الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. اليتيم ضعيف، اليتيم لا يقدر على ان يدافع عن نفسه، اليتيم لا يقدر على ان ياخذ حقه. عليك ان تتقي الله في مال اليتيم اذا وليت هذا المال، واحذر ان تخلط هذا المال الى مالك، واحذر ان تتبدل الخبيث بالطيب، واحذر ان تاكل ما ليس لك. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم بعد ذلك يبين لنا ربنا جل وعلا احكام المواريث. اعظم شيء في كتاب الله عز وجل علم الفرائض. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان علم الفرائض هو ثلث العلم، وهو اول ما ينسى في الامة. علم المواريث علم عظيم بينه الله جل وعلا لامة الحبيب محمد، فاعاد به مواتين الحياة الى فرادها، وجعل امتداد الحياة امتدادا طبيعيا. فالمال ينساه من الوارث الى المورث حتى يكون ذلك امتداد للحياة، والمال ينساه الى ابناء الوارث او الى اهله، الى اقرب الناس اليه، الى من تهمهم مصلحته، الى من تهمه مصلحتهم، فهو يفرح وهو يستبشر وهو يحب ان يطمئنهم وان يؤمنهم. والحبيب صلى الله عليه وسلم ذهب اليه سعد رضي الله عنه وهو يريد ان يتصدق بماله كله لله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، لان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. والمال الله جل وعلا بين احكامه، فهذا الدين العظيم ينتظم امور الدنيا والاخرة، وهو دين لا ينظم الحياة في المحاريب فقط ولا في المساجد فقط، وانما انوار هذا الدين تمتد الى جوانب الحياة كلها، فتشرق بتنفيذ اوامر الله جل وعلا. وكل جنب من جنبات الحياة نتخلى فيه عن اوامر الله عز وجل يصبح مظلما قفرا لا امان فيه ولا سلامة. فالخير كله في تنفيذ اوامر الله، والخير كله في تنفيذ شرع الله. ولا ويل امة تعلن الحرب على الله جل وعلا وتنسى اوامره وتنسى دينه. ويا خير امة اخرجت للنار. عليك ان تفهمي ان كل الخيرية في تنفيذ اوامر الله جل وعلا. والله جل وعلا يبين فيقول: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وان خفتم عيلة ان خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله والله عليم حكيم. الغنى في خزائن الله لا ينفد، واقامة حد واحد من حدود الله خير لاهل الارض من ان يمطروا 40 صباحا. وصاحب الحق في ابداء الحلال والحرام، صاحب الحق في وضع قوانين البشر، صاحب الحق في وضع شرائع الناس هو الله وحده، والذي يزعم للناس قوانينا تخالف قانون الله جل وعلا انما يريد ان ينتزع سلطان الله جل وعلا في الارض، فعليه ان ينتظر حربا من الله لا تبقي ولا تذر. توبوا الى الله واستغفروه، فصاحب الامر وحده هو الله، صاحب الخلق وحده هو الله، الذي يرزق العباد هو الله، والذي يحيي هو الله، والذي ينبغي ان تنفذ اوامره على رقاب عباده هو الله جل وعلا وحده. يوصيكم الله في اولادكم: للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحدة فلها النصف، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث، فلامه الثلث، فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم حكيم. ان الله كان عليما حكيما. هذه احكام الله جل وعلا. اذا مات الميت وكان عليه دين فانه ولو مات شهيدا فان شهادته لا تجبر دينه، ان الله يوقفه ويسأله عن دينه اول ما يسأله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يحذرنا من الدين، فانه هم بالليل وذل بالنهار. اللهم اقض الدين عن المدينين. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. اول شيء واجب الاداء في التركة الدين، ثم بعد ذلك تأتي الوصية، والوصية لا تكون الا في حدود ثلث التركة، ولا وصية لوارث الذي له حق في الميراث لا حق له في الوصية. هذا شرع الله جل وعلا الذي يبينه والذي يقول